الحمد لله أحمده أحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على المشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الطيبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. واحشرنا معهم يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك إنك على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة في الله، حديثنا إن شاء الله تعالى بعنوان ماذا بعد رمضان. أولا، فإن القلب يحزن وإن النفس تتألم حينما نتذكر شهر رمضان وما كان فيه من خيرات وبركات. فنسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا وأن يتقبل منا رمضان الماضي وأن يجعله في موازين الحسنات وأن يجعلنا من الذين وفقوا لقيامه وصيامه وأن يجعلنا من الذين نالوا الخير الكثير من ليلة القدر. اللهم آمين يا رب العالمين. وأول شيء هو أن يستشعر المسلم الخوف من الله عز وجل من عدم القبول، هذا أول شيء. فنحن قد صمنا وقمنا بفضل الله تبارك وتعالى، لكن من منا الذي قبل؟ ليس شعري. من منا الذي فاز فنهنيه، ومن منا الذي خسر وطرد فنعزيه؟ فأول شيء أن تتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منك صالح العمل. بعض الناس يصلي يتصدق يحج وكأنه على يقين أن الله قد قبل منه، لا، وما يدرك إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا فعلت الفعل وأردت به وجه الله فسل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص والقبول، هذا أول شيء. من صفات أهل الجنة أنهم يجتمعون، نسأل الله من فضله، ويتحدثون ويتداورون. فأخبر الله عز وجل عن مشهد من مشاهد أهل الجنة في الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نصنع الأعمال الصالحة ونعيش في خوف ووجل من الله عز وجل مخافة أن نطرد. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل أي في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذا حديث أهل الجنة في الجنة، كانوا في خوف موجل لأن يحج وأن يمشي بين الناس، وقد امتلأ غرورا وكبرا والعياذ بالله. لا والله، إنما هو التضرع والخوف والوجل. تسأل الله تعالى أن يتقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. وأيضا فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رفع القواعد إلى البيت وإسماعيل ما قال أنا الذي بنيت البيت بيدي هاتين، وإنما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا رب تقبل مني. وقد بنى الكعبة، ما حج وما ذهب لأداء العمرة، وإنما بنى الكعبة تخيل، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منه، ربنا تقبل منه. امرأة عمران، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ماذا لو جعلنا السنة كلها رمضان؟ هذه فكرة تطرح. يحضرني الآن قصة لطيفة تذكر أن جارية عرفت بالعبادة والطاعة، جارية كانت على طاعة، قوامة قوامة، تحفظ القرآن، تعرف العلوم ما شاء الله. وإذا بسيدها قد باعها، فلما ذهبت إلى هؤلاء القوم الذين قاموا بشرائها وجدت أنهم ينامون بالليل، فقالت كيف تنامون بالليل؟ ألا تقومون الليل؟ فقالوا لا، إما في رمضان. قالت أما تعرفون القيام إلا في رمضان؟ أريد أن أعود إلى سيدي، لا أعيش مع قومه لا يعرفون القيام إلا في رمضان. وأعدنا بالنار، عجيب، في رمضان من تشعر روحانية لأننا صور. طيب أنت الآن في شوال، فلماذا لا تكثر من الصيام؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة وهو من صاحب الإمام، من صام رمضان من صام، يعني المرأة التي أفطرت في رمضان خلاص لابد أن تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها أولا، ثم بعد ذلك تصوم تطوعا. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام السنة. فهذه واحدة تستطيع أن تعيش هذا الجو الرمضاني في باقي أيام السنة، هذا الصيام. طيب القيام هذا نص على مولاك، القيام لو أنك صليت لله عز وجل ركعتين قبل أن تنام، كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بركعتين فقط. ماذا أعد الله عز وجل لك؟ قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بركعتين في يوم الليل أو قبل أن تنام. طيب هذا جميل، هذا هو الصيام وذاك هو الصيام. طيب الصدقة، نعم أن تكثر من الصدقة في جميع الأوقات، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، أنت في ظل صدقته. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، أنت في ظل صدقتك حتى يقضى بين الناس يوم القيامة. طيب قراءة القرآن شيء طيب جدا، أن أدخل المسجد وأن أجد الرجل بعد أن صلى ركعتين لله تطوعا جلس في مصلاه وفتح المصحف وقرأ شيئا من كتاب الله. الله الله يا أهل القرآن، أهل القرآن ليسوا هم الحفاظ فقط، لا، أهل القرآن هم الذين يستمسكون بكتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يحبون القرآن، لا يريدون أن يفارقونه، يحبون كلام الله، يقرؤونه، بين الصلوات وفي أماكن العمل وفي المنزل وفي أوقات الفراغ قلوبهم تعلقت بكتاب الله. هؤلاء هم أهل القرآن حتى وإن لم يحفظوا، حتى وإن كانوا من المتدعين، حتى وإن كانوا لا يعرفون أحكام التلاوة، وإنما يجتهد يجلس في مقرأ يريد أن يصحح التلاوة ويقرأ كلام الله عز وجل في حب وإقبال على هذا النور. هؤلاء هم أهل القرآن في رمضان وفي غير رمضان. من المؤسف أن ترى التراب قد على المصحف في منازلنا في باقي أيام السنة. هذا المصحف يأتي يوم القيامة ويشهد عليه. قم بنقله من مكانه، قم بإهدائه إلى أحد من الناس حتى يقرأ في بلده أن يشهد عليك. هذا كلام الله يشهد عليك يوم القيامة. وويل لك إذا كان القرآن عليك زاهدا أو كان لك مخاصمة. الويل لك، هذا كلام من؟ كلام الله. فالتراب يعلو المصحف في بيوت المسلمين، ولا نقوم بمسح التراب إلا من أجل استقبال رمضان، إلا من أجل استقبال رمضان، ألا قبحا لأفعال هؤلاء. فماذا لو حولنا هذه الأيام وجعلناها أياما رمضانية؟ صم وقم وقرأت القرآن وأنفقت في سبيل الله ووظفت على حضور مجالس العلم وقرأت في كتب أهل العلم وقمت بزرة الأرحام، تعيش في جو إيماني بديع رائع. ميزان تبع رمضان، لكل منا ميزان. أنت تريد أن تعرف الميزان؟ ميزانك بعد رمضان هو قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيا من أنعم الله عليك بالهداية في رمضان، إذا ازدادت الهداية بعد رمضان فأنت من المهتدين. وإذا نظرت إلى المؤشر ووجدت أنك بدأت في العهد التنازلي فلست من المهتدين. إقبال على المساجد، ازدحام في الصلوات، إقبال على كتاب الله في رمضان. ثم بعد ذلك ترى بعد اضطرار رمضان لا ازدحام، لا تلاوة، لا صدقة، لا لا لا، خلاص ذهب رمضان وكان يعبد من دون الله والعياذ بالله. أما عن الله فهو الحي القيوم الذي لا يموت. هل قطع الله عنك الثواب بعد رمضان؟ هل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ في رمضان؟ لا والله أبدا. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله الواعد بمن يشاء. فلماذا تطمعون ذلك يا عباد رمضان؟ الله هو الحي القيوم الذي لا يموت. لماذا أقبلتم على المساجد وعلى التلاوة وعلى القيام في رمضان وهدرتم عبادة الله بعد رمضان؟ شيء عجيب مؤسف حقا. أيضا فإننا لا نخلف العهد مع الله عز وجل بعد رمضان. قال الله تعالى: ينقص علينا ما كان من نبأ المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب خذ. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما، أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ اقرأ الآيات في سورة براءة في هذه السورة التي لا تقرأ إلا في رمضان. مشكلة السبع طوال و هذه السورة لا تقرأ ولا تسمع إلا في رمضان. لماذا؟ هذا هجم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في أربعين ليلة فقد هجر. الله أكبر. يعني على الأقل أن تقرأ جزءا يوميا، أن تقرأ حصة في الصباح وحصة في المساء. هذه مشكلة التعلم يا شيخ، والله ما في وقت يا شيخ كذا يا شيخ. يا رجل اتق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. فيا من صنعك الله عز وجل لنفسه واصطفاك لنفسه، ألا تريد أن تختم القرآن في شهر واحد؟ عجيب، نحن في غفلات، والله نحن في غفلات. اللهم اغفر لنا يا رب. أخيرا حتى لا أزيل على أحبابي، لا تقطع الدعاء بعد رمضان. في رمضان يردون هذا الحديث: للصائم دعوة لا ترد، للصائم عند الفطر دعوة لا ترد. طيب شيء طيب. قال العلماء: إذا أراد الإفطار له دعوة، أو إذا كان صائما في أي وقت دعوته مستجابة. هذا شيء طيب. وترى أن النفوس ترفع ودعاء القرود هذا يشرع طوال السنة. طوال السنة؟ نعم، إذا أوجبت صليت ركعتي الشمس الأولى بالأعلى والثانية بسورة الكافرون وسلمت وأوجبت بركعة قرأت بعد الفاتحة سورة الإخلاص وركعت، ارفع من ركعك: اللهم اهدنا فيمن هدي. إذا كنت إماما، إذا كنت مستند، اللهم اهدني فيمن هدي. طول السنة. لا تظن أن الدعاء هذا يكون في رمضان فقط وهو دعاء القنوت. لا، القنوت دعاء القنوت في الويك طوال السنة. أن تدعو الله، أن تسأل الله عز وجل. الآن قبل أن أخرج من بيتي أن تسمعوا إلى إذاعة القرآن الكريم، والرجل يتحدث عن مذبحة في الأقصى. الله أكبر، الله أكبر. فأحسست بهم ورم وألم وحزن. اللهم فرج كربهم، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود الظالمين، فإنهم لا يعزونك رب العالمين. عليك بالدعاء، أكثر من الدعاء في كل وقت وحين. فالدعاء عباد. أظن أنني تحدثت عن سر الدعاء قبل ذلك. أن الله تعالى يبارك فيكم، وللحديث بقية ماذا بعد رمضان إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.